أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مركز ومدينة نقادة بمحافظة قنا، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية التي نبدأها بخير البداية. نبدأ بهذه الآيات البينات من كتاب الله تعالى، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاغوطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم قل حسبي من ليل إلا نصفه وذوني والمكلمين أولي النقمة والعلم. الله أكبر. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا Yeah.

وما تقدموا لأنفسكم Mm-hmm.